قال: ونؤمن بأسرار الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة هي مقدماتها، أي أنها تقع قبل وقوعها. والمشهور في كلام المتأخرين من أهل العلم أنهم يقسمون هذه الأشراط إلى الكبرى والصغرى، وإن كان بينهم نزاع في تحديد الكبرى، وأكثرهم يقولون إن الكبرى هي العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يسيد الذي رواه مسلم وغيره، قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إنها لم تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خصوم: خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه الآيات العشر وذكر المصنف جملة منها هي المشهورة عند كثير من أهل العلم بالآيات الكبرى أو بالأشراط الكبرى، وإن كان هذا التقسيم لم يرد في النصوص أصلا، وعليه فيقال إنه تقسيم يراد به، يعني يراد بالكبرى هي التي تكون بين يدي الساعة قريبا منها، ويراد بالصغرى هي التي تتقدم. لما؟ لأن هذه الأمة كلها جاءت بين يدي إيش؟ هذه الأمة المحمدية جاءت بين يدي الساعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجاء عند الترمذي في جامع أبي عيسى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة نستبق، كادت أن تسبقني فسبقتها. فإذا كان كذلك علم أن هذه الأمة بين يدي الساعة، وعليه فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لها فإنه يسمى من آياتها. والشاعر في كلام أهل العلم من شروطها، وأما تسميته أكبر أو أصغر فهذه من الأسماء الإضافية. إذا أريد بالأكبر أنه يكون بين يدي الساعة قريبا منها فهذا مما لا إشكال فيه، وترى أن هذا استقرأه أهل العلم من نوع من النصوص. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر أنه هو صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، إلا أنه كان يخصص بعض الآيات بنوع من التخصيص، وهذا تراه من مثل حديث حذيفة بن سيد لما قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها إيش؟ عشر آيات، فذكر الآيات المقارنة لقيام الساعة. وأريد من هذا أن هذا التقسيم، وهو أن أشراطها تنقسم إلى صغرى وكبرى، لا ينبغي إنكاره كما فعل بعض الباحثين المعاصرين، كما لا ينبغي الالتفات إليه كثيرا، فهو نوع من التقسيم العلمي إذا فسر بمراد صحيح فلا إشكال فيه. فمن تركه ولم يستعمله فلأن النصوص لم تستعمله على هذا الوجه، ومن استعمله لكونه ظاهرا من طرف من نصوص السنة أن ثمة آيات لها اختصاص كهذه الآيات إيش؟ العشر. ولا شك أن بعض الآيات كنزول عيسى بن مريم لا يمكن أن يقارن ببعض الآيات التي وقعت من سنوات مضت، وعن هذا قيل بهذا التقسيم بالصغرى والكبرى. وإلا فهذه الأمة كلها جاءت بين يدي الساعة، ونبوته صلى الله عليه وسلم كما هو صريح في السنة وصحيحها أنه جاء صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، وقوله: بعثت أنا والساعة نستبق. ولهذا ترى أن الساعة تعرب إيش هنا؟ نعم، شو أحسن مفعول معه يكون الإعراب مفعول معه، وهذا دليل على نوع من المعية والمقارنة بين النبوة وبين الساعة، وهذا يرجع إلى قوله سبحانه وإن يوما عند ربك. تكلم بعض العلماء مع أن آيات القرآن صريحة في أن الساعة لا يعلم وقتها وحدها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا صريح في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإن بعض العلماء في القرن التاسع ونحوه تكلم بعضهم عن قيام الساعة ولم يحددوها، وإنما تكلموا في قربها وأنها قد تكون في قرنهم أو في آخر قرنهم أو في القرن الذي أتى. والحق أن التحديد للمسائل الخبرية سواء كان تحديدا للساعة أو ما هو دون ذلك كبعض الملاحم كالقتال الذي يكون مع اليهود أو غير ذلك، التحديد لهذه الأمور بوقت معين وزمن معين وسنة معينة لا شك أنه لا يجوز، ولا شك أنه من الافتيات على الغيب، سواء استعمل لهذا التحديد بعض الاستقراءات إما من الآثار سواء الآثار التي جاءت عن بعض أهل الكتاب وغيرهم، أو ما يقع فيه بعض الناس وهو أشد من اعتبار هذه الأمور بالمنامات، فيفسرون بعض الرؤى بأن هذه تدل على أنه سيقع القتال بين المسلمين واليهود في تاريخ كذا وكذا، وأن هذه الفتنة أو الملحمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتحديد هذه الأمور بالأيام والسنوات والشهور على نوع من هذه الاستقراءات أو المنامات لا شك أنها بدعة لا أصل لها، بل يجب مع هذه الأمور أن يؤمن بما حدد به الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن ما جاء في كتاب الله. وأما مرسى هذه الأمور ووقتها وزمنها فإن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي التكلف بالبحث عنه. نعم. قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن والعراف هو من ادعى معرفة شيء من الغيب، وإن كان العلماء تكلموا في الفرق بين العراف والكاهن على تقاسيم ليس بالضرورة أن تكون مضطردة على كل حال، وقد يقال إن مثل هذه الأسماء يكون بينها عموم وخصوص، وأنها تقترن في مقام وتفترق في مقام، وهذا هو أجود التحصيلات لها، وأن العراف يسمى كاهنا وأن الكاهن يسمى عرافا، وهم يشتركون في أن هذا وهذا يدعون علم ما هو من الغيب، وقد يختلفون في بعض الطرق والأدوات والوسائل، ومن ذلك الرمال أيضا. فالقصد أن كل من ادعى علم ما هو من الغيب من جهة نفسه أو جهة غيره، سواء كان هذا الغير آدميا أو كان جنيا أو ادعى غير ذلك، فمن ادعى علم ما هو من الغيب فهو كاهن أو عراف أو رمان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال كما في حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث وهذا الحديث على وجه واحد، أي لا تعارض بينهما، فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدق فإن إتيانه يعد محرما، ووعيده قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له 43 يوما. وأما من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة. لماذا؟ لأن من صدق الكافر في كفره فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون كافرا، فإن الكاهن إنما كفر بدعوى علم الغيب، فمن صدقه في كفره فقد شاركه في الكفر. وأما الساحر فإنه يختلف عن الكاهن والعراف من وجه ويشاركهم من وجه، أما مشاركته إياهم فلكون الساحر كافرا. والسحر الذي ذكر في القرآن وهو المقصود عند العرب بالسحر ما يكون إلا بنوع من الكفر، وهو استعمال الجن خضوعا لهم، فلا بد أن يصاحبه خضوع لشياطين الجن. ولهذا جاء قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والغالب على السحرة أنهم كهان وعرافون، ولكن من كان ساحرا فأخبر عن محل السحر، عن محل سحر المسحور، فإن من سأله وصدقه يكون كافرا أو لا يكون كافرا. من سأل الساحر ليس عن شيء من الغيب، وإنما سأله عن محل السحر أو من سحر فلان، فقال إن فلان من هذا المسحور سحره فلان، فهل يقال إن من صدقه يكون كافرا أم لا؟ لا، لا يكون كافرا. لماذا؟ لأن من أتى كاهنا أو عرافا أو حتى لو سمي ساحرا فسأله عن شيء من الغيب فصدقه فقد كفر. لماذا كفر؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما محل السحر فهل هو غيب؟ لا، هو ليس من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن الساحر الأول الذي سحر زيدا أليس يعلم مكان السحر؟ يعلمه أو لا يعلمه؟ يعلمه. ألا يمكن أن بعض بني آدم يعلمون هذا المكان؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ قد يكون الساحر دخل بيتا فأخفى السحر في مكان كان بعض الناس يراه وما كان يدري، أليس كذلك؟ الذي يقع، وهذه مسألة لا بد من التفريق فيها، الذي يقع من كون السحرة قد يخبرون عن محل السحر، كما يقرر الإمام تيمية رحمه الله أن الساحر لا بد أن يكون له معين وشيطان من إيش؟ الجن. وهذا الكبير من الجن الذي خضع له الساحر يكون له جنود وأعوان، وتعرف أن الجن عندهم من سرعة الانتقال والمراقبة والحركة شيء كثير، ومن ذلك ما ذكر في قصة سليمان قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فيقع في أعوان هذا الساحر من يراقب ويتابع، فقد يرى سحر أحد السحرة فيعلم إيش مكانه، فيحدث وليه من الجن وكبيره من الجن بذلك، وهذا الكبير من الجن يحدث إيش من خضع له من السحرة. فتكون الصورة أنه لو كان هنا مثلا في بلد ما ساحر، وفي نفس البلد مثلا ساحر آخر، فسحر هذا الساحر زيدا، فأتى زيد إلى الساحر الآخر وقال من سحرني أو أين مكان السحر، فقال إن مكان السحر هو في مكان كذا وكذا، فصدقه هل يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن السحر ليس من الغيب إلا إن كان تصديق زيد لهذا الساحر معتبرا أن علمه بهذا علم سر مختص. بمعنى إيش؟ أنه إن اعتقد زيد أن هذا الساحر يمكن أن يعلم الأشياء الخفية وأن عنده من القدرة على النفوذ والعلم بهذا السر، فإنه يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لأنه اعتقد فيه أنه يعلم إيش الغيب. وأما إن صدقه من باب أنه أخبره أحد من الجن أو قد يكون بعض الجن أخبروه فيذهب يتأكد صدقه أم كذبه، فمثل هذا ليس كفرا. فإذا قيل من سأل ساحرا، إذا سأل المسحور ساحرا من السحرة عن محل سحره أين هو، هل يكفر أو لا يكفر؟ يقال فيه إيش؟ فيه تفصيل. أما إن كان سؤاله إياه وتصديقه له مبنيا على كون هذا له نفوذ وعلم إما من جهته هو، أو أن الجن عندهم قدرة على علم المغيبات والنفوذ إلى السر، فما اعتقد في الساحر أو في أهوانه من الجن هذا الاعتقاد يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، سواء سأله إيش، سواء إيش سأله أو لم يسأله. إذا كان يكفر قبل سؤاله فمن باب أولى أنه يكفر بعد سؤاله. وأما إن صدقه بمعنى أنه ذهب إلى هذا المحل ينظر هل هو في مكان السحر أو لا، على معنى أن هذا يخبره من يخبره ممن يكون قد رأى الساحر الأول من الجن، فيكون نوعا من الخبر المعلوم، فمثل هذا التصديق يكون كفرا أو لا يكون؟ لا يكون. ولهذا ترى أن كثيرا من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم رخصوا في مسألة النشرة ويذكر السحر إيش، وتعلم أن هذا يتضمن إيش، سؤال الساحر عن محل السحر، ولو كان كفرا لما كان من مورد النزاع بين أهل العلم. وتعلم أن مسألة النشرة فيها خلاف، وإن كان المنسوب إلى جماهير السلف هو النهي عنها، ولكن مع ذلك فيها خلاف. ولا شك أن الأولى والأقوى من قول العلماء هو تركها والبعد عنها لما يقارنها من الفتن والشر إلى غير ذلك. فليس المقصود هنا أن يقال إن الراجح هو قول من يقول من الفقهاء من الحنابلة أو غيرهم بجوازه، بل الراجح هو عدم ذلك. ولكن يعلم من هذا الخلاف أن سؤال الساحر عن محل السحر لا يلزم أن يكون إيش كفرا، بل قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد لا يكون كذلك، وقد لا يكون كذلك. أظن صورة المسألة واضحة. الساحر الذي يتكلم عن محل سحر المسحور، إن سأل المسحور ساحرا عن محل سحره، وموجب سؤاله أن هذا الساحر له اختصاص ونفوذ إلى السر والغيب، أو أن له ولي من الجن له هذا الاختصاص، فلا شك أن السائل إيش يكون كافرا، سأل أو لم يسأل، ما دام لا يعتقد هذا الاعتقاد. وإما إن كان من باب أن الساحر قد يكون أخبره من أخبره من الجن، فإن هذا إيش على هذا الوجه من التقييد لا يكفر، لأنه إن قيل يكفر يكون السؤال إيش، إن قيل يكفر يكون السؤال إيش، لماذا كفر؟ إذا قيل هذا يكفر يقال لماذا كفر؟ من سأل كاهنا كفر لماذا؟ ومن صدق كاهنا؟ لأنه ادعى غيبا فصدقه. فإن قال قائل إن محل السحر هو من الغيب، نقول ليس هو من الغيب المطلق، أليس الساحر الأول يعلمه؟ ألا يمكن أن بعض الجن يكونوا قد رأوه؟ ألا يمكن أن بعض الإنس يكونوا قد رأوه؟ كل هذا مما يمكن، ولهذا لا يلزم مثل هذا. فالقصة لمسألة اتيان الساحر فيها تفصيل، قد تكون من الكفر الأكبر وقد لا تكون كذلك. والصورة التي ليست كفرا هي محل النزاع بين الفقهاء في مسألة النشرة، وإن كان كما أسلفت أن عامة السحرة مع كفرهم إلا أنهم يشتغلون مع السحر، يشتغلون بإيش؟ بالكهانة والعرافة وغير ذلك. وأما من سأل أحدا سواء سمي ساحرا أو سمي كاهنا أو عرافا أو سمي باسم المعاصر، واضح؟ سأله عن شيء من الغيب فلا شك أنه المصدق يكون كافرا. ومن هذا، وهذا مما يجب إنكاره، ما ابتلي به كثير من المسلمين من سؤال بعض الكهان والعرافين عن بعض مستقبلهم وأحوالهم من جهة الرزق أو الولد أو غير ذلك، ويقرؤون لهم الطالع، فيقول ولدت في أي نجم وفي أي برج، فيقول ولدت في برج الأسد مثلا وفي طالع كذا، وربما قال له ارفع يدك فيقرأ كفه، فمن سأل فصدق، فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر، وإن كان كثير من المسلمين يجهلون ذلك. ولا شك أن من ادعى العلم بالطالع أو ادعى العلم بقراءة الكف لا شك أنه كاهن عراف كافر، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن سمي باسم معاصر قد يزينه لكثير من الناس. نعم. قال رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يعني ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه الأصول الثلاثة هي أصول العلم، وبها توزن مقالات الناس: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فبين، وأما السنة فهي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أئمة السنة والحديث، فما تلقاه أهل العلم بالقبول، يعني أئمة السنة والحديث، فإنه من اللازم الذي يجب اعتباره. وإذا قيل إنه من اللازم، فإن اللازم هنا له جهتان: الجهة الأولى التصديق، وهذه جهة مضطردة، والجهة الثانية الاستدلال، وهذه بحسب حال الناظر، فقد يكون الحديث عنده صحيحا لكن لا يستدل به على مسألة ما لكونه يرى أنه ليس إيش دليلا عليها. وينبه في هذه المسألة إلى مسألة من قسم السنة إلى متواتر وآحاد، وسبق الإشارة إلى ذلك، فإن التقسيم المستعمل عند علماء الكلام الذي قالوا به إن الآحاد لا يستعمل في العقائد، حقيقة هذا المذهب أن السنة كلها لا تستعمل في العقائد. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا الآحاد لا يستعمل في العقائد فماذا يستعمل؟ يقولون يستعمل إيش؟ المتواتر. طيب ما المتواتر؟ جمهورهم يعرفون المتواتر بأنه ما رواه جماعة عن جماعة بإسناد متصل يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى آخره، وأسندوه إلى شيء محسوس. المتواتر على هذا الوجه إذا قلت رواه من الصحابة عشرة، وأن العشرة عن كل واحد من العشرة يلزم أن يكون رواه عنه إيش؟ عشرة، فيكون الرواة عن الصحابة 100، وعن هؤلاء 100 عن كل واحد. هذا أين مثاله؟ صرح كثير من الحفاظ بل عن من ليس لهم علم بالرواية كالمتكلمين كابن الصلاح ونحوه، مع أنه من الحفاظ، قالوا إنه لا مثال له، وبعضهم يقول إنه لا ينضبط له إلا حديث أو حديثان. إذا كان كذلك، مع أن حتى ما ينضبط لا يمكن أن ينضبط على هذا الوجه، فلا على هذه الطريقة لا يستدل بشيء من السنة إلا في محل أو محلين، هذا إذا سلم هذا المحل أو ذاك. وعليه فقول من يقول من المتكلمين وأهل البدع لا يستدل إلا بالمتواتر، نقول أين المتواتر؟ حقيقة قولهم أنه لا يستدل بالسنة في العقائد إلا إذا فسروا المتواتر بما هو معروف في كلام السلف وما تلقاه الأئمة بالقبول، فإن هذا إذا التزموا به لزم من ذلك بطلان عقائدهم وبدعهم، كحديث الرؤية والشفاعة وغيرها. ولهذا ترى أن عن البدع يقولون عن حديث الرؤية إنها أحد، يقولون عن حديث الشفاعة إنها أحد، مع أنها في الحقيقة متواترة على المعنى المعروف في كلام الشافعي وبعض المتقدمين من أهل العلم. فالقصد أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه العلماء بالقبول فإنه يجب التزامه. وأما الأحاديث التي تنازع فيها المتقدمون من السلف من أئمة السنة والحديث ككثير من الأحاديث المقولة في الأحكام، فإن هذه مقامها على قدر من الاجتهاد، يعني على قدر من الاجتهاد في اعتبار صحتها، فمن صححها فإنه يعتبرها، ومن لم يصححها لنوع من النظر والعلم رآه في هذه الرواية أو هذا الإسناد، فإنه لا يجوز أن يضاف إلى مخالفة إيش السنة والجماعة. نعم. وكذلك الإجماع يقول الإمام الجميع رحمه الله، والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإن الإجماع يذكر في كلام أهل العلم ويراد به إما الإجماع المنضبط وهو الحجة اللازمة التي مخالفته بدعة وضلال، وإما أحيانا يراد الإجماع السكوتي وهو في الجملة حجة ظنية، هو في الجملة حجة ظنية، وإن كان بين الأصوليين كما هو معلوم نزاع في حجية الإجماع السكوتي. نعم. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. والمراد بالجماعة هنا الجماعة المقتفية أثر النبوة، وهم المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مقاصد الشريعة الكلية ومن أصول السنة القصد إلى الجماعة والبعد عما يوجب افتراق القلوب، وهذا من الأدب الواجب ومن أخلاق النبوة التي يجب على طالب العلم أن يعلمها وأن يفقهها وأن يربي نفسه عليها. ومع كثير من الأسف فإن كثيرا من النفوس عندها نوع من الاستعداد للافتراق، وأحيانا قد يكون بعض المشتغلين أو بعض طلاب العلم عنده هذا الاستعداد أكثر مما عند العامة، أي ترى في قلوب بعض العوام من الاستقرار أكثر مما في نفوس بعض طلبة العلم، وهذا مما يجب على طالب العلم أن ينظره في نفسه. ليس صحيحا أن سائر هذه الموارد التي تلد على النفس يفسرها الإنسان بكون هذا من تتبع الحق، قد يكون هذا تتبع للحق، لكن قد يعرض لبعض الناس ولو كان من أولي العلم قد يعرض له مما يفرق به أو يخالف به، ولا يكون موجب ذلك إيش؟ ولا يكون موجب ذلك من الحق اللازم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال: ومعلوم أنه يعرض لكثير من أهل العلم الكبار بعض مقامات الغلط حتى ما هو من الهوى الخفي. قال: حتى ما هو من الهوى الخفي. قال: فمثل هذا يقع لبعض الأكابر من أهل العلم، بل يقع لبعض الصحابة. يقول: بل يقع لبعض الصحابة، وسماه إيش؟ قد يعرض لبعض النفوس درجة من درجات إيش؟ الهوى الخفي. ولهذا ترى من فقه السلف أنهم كانوا يسمون من خرج عن السنة والجماعة إيش؟ يسمونهم أهل الأهواء، مع أن بعضهم قد يكون خرج في هذه المسألة ليس عن هوى محض، ولكن لا بد أن من خالف المتواتر يقارنه شيء من الهوى، قد يكون هذا الهوى بينا، وهذا في الجملة أن طلاب العلم يسلمون منه لما هو فيه من العلم والتقوى إلى آخره. ولكن الشأن الذي ينبه إليه كثيرا هو الهوى الخفي. والنفوس أيها الأخوة فيها إرادات كثيرة وفيها متعلقات كثيرة، وليس صحيحا أن يكون طالب العلم ليس له حال إلا الاشتغال أحيانا بإخوانه من أهل العلم الذي قد يخالفونه في بعض المسائل. وكما أسلفت أن إنكار المنكر، لو فرض أن هذه القضية منكر فإن إنكار المنكر فرض إيش؟ كفاية، تقرر مرة أو تنسى فيها مرة أو مرتين أو ثلاث، تجد أحيانا البعض يمضي عليه سنوات لا يردد في مجالسه إلا قضية أو قضيتين، مع أنك إذا نظرت هذه القضية يا ليت ترى أنها توحيد العبادة فكان الأمر إيش؟ صوابا، لكن قد ترى أنها تتعلق إما بكتاب أو بشخص أو بقضية نسبية أو باجتهاد معين إلى آخره. وتعلم أن فروض الكفايات كثيرة، وتعلم من باب أولى أن فروض الأعيان التي على المسلم كذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها وأن يكون حقا مهتديا ومقتفيا أثر السلف رحمهم الله مما عندهم من اجتماع القلوب واجتماع النفوس والحرص على السنة وما كان من غلط، فإن الناظر أو إن المتفقه أو إن طالب العلم لا يمنع أن يخطئ، وقد يغلط من يغلط فيقول قولا يخالف ظواهر الأدلة، وقد يغلط من يغلط ولو كان من أهل السنة فيقول قولا قد يكون بدعة. فمثل هذا لا شك أنه يجب إنكاره، ويجب تحقيق السنة وتحقيق أثر السلف وتحقيق سبيل السلف، لكن مثل هذا الإنكار لا بد أن يكون على قدر من الفقه، وأن يكون على قدر من الحكمة، وأن يكون على قدر من الاعتدال. وأما تخبيب النفوس وتقوية الإرادات التي في النفس فإن هذا عن الإرادات التي تقوم على الانتصار والاختصاص والاستزاء الذي ليس عليه أثر، هذا كله مما ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه، وأن يدرك أن هذا العلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متضمن للرحمة، وهكذا العلم الذي آتاه الله أولياءه فإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه علما يتضمن رحمة، ومن كان علمه لا رحمة معه فما أوتي العلم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا لما ذكر سبحانه الخبر قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال شيخ الإسلام وعلم الأنبياء والأولياء الذين اقتدوا بهم يجمع هذا المقام وهذا المقام، لأن العبد إذا تعطل عن مقام الرحمة قوي في نفسه بعض الإرادات التي تبعثه على الانتصار فاتخذ العلم بغيا. وكما أسلفت أنه أشكل ما يشكل ما قد يفتات على النفس أحيانا أو يعرض لها من الهوى الخفي، وأشكل ما يشكل ما يقع من الاستطالة بالحق، وأما الاستطالة بغير حق فتكون بينة، لكن المشكل كثيرا هو الاستطالة بالحق. وترى أن أول بدعة حدثت في الإسلام وهي بدعة الخوارج أهلها استطالوا بحق وبغير حق، يعني كشعار رفعوه استطالوا بالحق، أي أنهم ادعوا الحق دليلا على بدعتهم، فقالوا لعلي حكمت الرجال في دين الله لا حكم إلا لله، الكلمة حق أو باطل؟ الكلمة حق، وعلي نفسه قال كلمة حق أريد بها باطل. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمة حق أريد بها باطل، بل أقول ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمة حق أريد بها حق لكنه ليس في إيش؟ لكن الكلمة ليست في محلها. قد تكون الكلمة إيش؟ حقا، والشخص يريد إيش؟ حقا، لكن المقام هو المقام المشروع أو ليس المقام المشروع، المقام ليس هو المقام المشروع، فهذا إشكال آخر. أن الإنسان قد يقول يستدل بدلائل ويعلم من نفسه أنه مريض للحق، فهنا قد فارق طريقة الخوارج وأهل البدع، لكن قد يكون هذا الحق الذي قرره في غير محله فيكون خالف السنة من هذا الوجه. وتعلم أن السنة هدي واقتداء، فهذا باب من الفقه ينبغي لطلاب العلم أن يؤدبوا به نفوسهم وأن يؤدبوا الناس والعامة به، وأن يربى طلاب العلم على الاعتدال وعلى الإخلاص وعلى الصدق وعلى الفقه، وأن لا يفتات على الأكابر من أهل العلم بطعن أو رمي أو قدح أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من المقامات الفاضلة التي كان السلف رحمهم الله يهتدون ويقتدون بها. نعم. قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى الإسلام أو الإسلام يطلق ويراد بالمعنى الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله بني الإسلام على خمس، فالمراد بالإسلام الحديث ابن عمر هذا المتفق عليه الإسلام بمعناه الخاص، بني الإسلام على خمس هذا بمعناه الخاص وهو شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر الإسلام مطلقا ويراد به التوحيد، وهذا معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين إيش من قبل. ولهذا تقول إن نوحا وإن لوطا وإن موسى كانوا على الإسلام. وعن هذا قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا أي موحدا. فدين الله في الأرض والسماء هو الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد. فأولاد علات أي أن كالإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة فشرائعهم تختلف عن المرسلين ولكن توحيدهم وأصلهم واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو أحكم كلمة أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده وهي التوحيد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون جهده واشتغاله بتقرير هذا الأصل وتقرير فقهه العناية بأصول الدين وأخصها توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. نعم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير. الغلو هو الزيادة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال هلك المتنطعون، وهذا معنى الغلو أي أنه يتكلف. وترى أن من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا تراه بذكر الله سبحانه لقصص الرسل والأنبياء أن الأنبياء كثيرا ما يقولون لأقوامهم وما أنا من المتكلفين. ومن معنى هذه الآية أي أنهم لم يأتوا بهذا من جهة إيش أنفسهم. وهذا المعنى وإن كان بينا إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يفقهه، وأن الأصل أن الإنسان لا يتكلم ويخاطب غيره بأمر ونهي شرعي إلا إذا تحقق عنده أن هذا الأمر وهذا النهي إيش قد جاءت به الشريعة. والمقصود من هذا أن المسائل كما تعرفون منها ما هو إجماع ومسائل الإجماع بينة، ومنها ما هي مسائل نزاع بين السلف. ومسائل النزاع تنقسم إلى قسمين، إما مسائل فيها آثار من السنة ولكن خالف من خالف لموجب من الموجبات إما لعدم بلوغ النص لا أو لغير ذلك، وإما مسائل هي في أصلها ليس فيها آثار مختصة وإنما مبناها على مقام من الاجتهاد والفقه ونحو ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر كل مسألة وأن الأصل يجب أن يكون أصلا، وأن الخلاف يبقى خلافا، وأن الاجتهاد يبقى اجتهادا وهلم جرا. وأما أن يتكلف أحيانا بعض طلاب العلم فيمحك في المسائل ليحسم في كل مسألة حسما تاما، فهذا وجه من الغلط حتى في دراسة الفقه. مثال ذلك من يدرس مسألة مثلا الرؤية وهي مسائل أصول الدين، ترى أنه من الطريقة السنية والصحيحة واللازمة أنك إذا نظرت إلى أدلة المعتزلة أنك إيش تأتي على جميعها إيش بالرد والإبطال، أليس كذلك؟ وهذا لازم. لما؟ لأنك تعتقد أن إثبات الرؤية على قول السلف هو الحق المطلق، وأن هذا القول الذي ضاده وناقضه باطل ولا بد ولا يمكن أن يكون حقا، بل يقضى بكونه باطلا وضلالا. ولكن إذا أتيت إلى مسألة قد يرى أو ينقضي عند بعض طلاب العلم ولسيما الذي يكون في أول سلوكه لهذا السبيل أنه ترى مثلا إذا ذكر مسألة هي مسائل النزاع بين الأئمة الأربعة يقول مثلا قول الشافعية كذا أدلتهم ثم يذكر 5-6 أدلة. قول الحنابلة كذا يذكر 5-4 أدلة. قول المالكية كذا ويذكر كذلك من الأدلة. ثم يقول الراجح مثلا قول المالكية أو قول الحنابلة أو قول الشافعية. هو يظن أن أو الواقع التطبيق عند كثيرين فيه نظر لكونه لا يرى أن ترجيحه ممكن إلا إذا استطاع أن يقوي قضاء مبرما وتاما على كل دليل إيش في الأقوال الثانية التي هو لم يرجحها. وتابعه يقول إذا قال الراجح قول المالكية أو الحنابلة إذا قال قول الحنابلة مثلا قال الجواب عن أدلة المالكية فما يدع دليلا من أدلتهم إلا ويجعل الاستدلال به متعذر أو متعذرا. وإما يأتي على أدلة الشافعية وكذلك لا بد ما يبقى أمامه أي استدلال ممكن. هذا لا شك أنه غلط. لماذا؟ لأن هذه المسائل المقولة بالأحرى والأخلق والأظهر والأرجح فمعناه إذا قلت قول الحنابلة هو الراجح فهذا ظن. كما أسلفت أنه مقام الاستدلال أيها الأخوة مقام دقيق عند العلماء. وضعك هذا مثلا بمسألة من ترك نسكا فليهرق دما وكان طلاق الثلاث، كيف ترى الأئمة أطبقوا على هذا وتركوا هذا مع أن هذا عند كثير من المعاصرين والمتأخرين عكسوا المسألة، قالوا من باب أننا متعبدون بالحق. طيب ما لم تقل متعبدون ألست تقول بأن على طريقة أهل السنة والسلف؟ لماذا السلف؟ هل لنقص في تعبدهم أو لنقص في اقتدائهم أو لنقص في عقولهم أو لنقص في كل هذه ممتنعة؟ إذا لابد أن ثمة شيئا من الفقه قد حصلوه ولم يحصله من بعدهم. ثم أيضا مقام الاستدلال ينبغي أن يعتدل فيه. ليس صحيحا أن يحشد تحت مذهب الإمام أحمد أدلة نصوص الإمام أحمد صريحة في ردها وتكذيبها وإبطالها. حين استدل له بحديث الإمام أحمد كلامه صريح لأنه حديث منكر، وحين يسأل عنه فيقول عجبا من يروي هذا من يقول هذا، فترى أن أحمد قد ينكر ما هو من الأحاديث فيأتي من يأتي ويقول مذهب الحنابلة كذا. مثلا من مذهب الحنابلة أن القود لا يكون إلا بالسيف، فترى بعض الباحثين أو بعض النظر إذا ذكر للمسألة قال مذهب الحنابلة أن القود لا يكون إلا بالسيف، واستدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف، وذهب مالك إلى أنه يكون بغير السيف على تقييد مشهور في مذهب المالك. الراجح هو مذهب المالك لأنه هو المعتبر بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وأما دليل الحنابلة فيقال الحديث ضعيف. هل كان الإمام أحمد لما قال إن القود بالسيف هذا هو دليله؟ الإمام أحمد نفسه رد هذا الحديث. فمسائل الاستدلال من يمر في كلام الأصوليين يرى أنهم إذا ذكروا المجتهد هنا المجتهد المطلق وهنا المجتهد في المذهب أي في أقوال الأصحاب وهنا المجتهد للمذهب ويريدون بالمجتهد للمذهب من يستدل لأقوال الإمام. وبعبارة مختصرة حتى لا نطيل نقول إن كثيرا من أصحاب الأئمة الأربعة كما أنهم قد أضافوا إلى مذاهب أئمتهم بعض الأقوال التي ما كانت محققة عن الأئمة الأربعة إلا أن هذا قليل في جانب ما استدلوا به لمذاهب أئمتهم. بمعنى أن الاستدلال الذي يستدل به حنبلي متأخر لقول الإمام أحمد ليس بالضرورة أن يكون هو الدليل الذي كان الإمام أحمد إيش يعتبره. وهذا لا يعنى به نوع من الإغلاق أو المثالية المطلقة أو التكلف ويقال إنما في كتب الحنابلة ليس في دليل المذهب الحنبلي. لا، لا بد أن ما في كتب الحنابلة ينتهي إلى دليل المذهب الحنبلي، وما في كتب المالكية كذلك إلى آخره. لكن ينبغي لطالب العلم أن يمحص وأن ينظر في كلام الأئمة في مسائلهم الأولى إذا أمكن، في كلام من كبار أئمتهم إلى آخره. وأما التعجل بهذا الوجه فما أراها طريقة مناسبة. المقصود أن المسائل الخلافية أيها الأخوة ينبغي أن لا يكلف أو لا يشدد فيها. الصحابة كانوا يختلفون وما كانوا يتضايقون، أي ما يضيق بعضهم على بعض في قوله. إن اللهم إذا قال ولو كان فقيها ولو كان إماما ولو كان مجتهدا إذا قال قولا ظاهر المخالفة للسنة والآثار كإنكار الصحابة على ابن عباس في مسألة العول، مع أن ابن عباس كان يقول هاتوا دليله من كلام الله وكلام رسوله، لكن نعلم أن فقه الصحابة وجماهيرهم في المسألة الأولى هو الصواب. فإذا قال إمام متقدم أو حتى معاصر ما يخالف صريح الكتاب أو ظاهر الأدلة والمأثور عن عامة الصحابة فهذا ينكر. ثم أيها الأخوة، أحيانا بعض طلاب العلم ينكرون أقوالا ويقولون أنها مخالفة للسنة ومخالفة لكذا كذا معا عليها العامة من السلف. مثلا الحائض إذا طهرت في وقت العصر لا شك أنها تصلي العصر، لكن هل تصلي الظهر؟ المسألة إيش؟ فيها نزاع. من الحسن أن يقال المسألة فيها نزاع وتبقى مسألة خلافية، لكن الإشكال أن ترى بعض طلاب العلم أحيانا يقرر أن القول بأنها تقضي الظهر هذا قول لا دليل عليه. كيف لا دليل عليه؟ الإمام أحمد يقول عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، لأنها إيش؟ تصلي الظهر وتصلي العصر. كيف تأتي أنت تقول لا دليل عليه؟ طيب عامة التابعين من أين جاءوا به؟ هذه كلمة ليس بطريقة عامية، لو كان القائل واحدا قد نقول إنه إيش؟ اجتهد فأخطأ، يعني ما نتبع سبيل بعض العوام اللي كل كلمة يقول هذا قول الإمام. طيب الإمام أحمد من أين جاء به؟ قد حتى الإمام أحمد يخطئ، قد يكون اجتهد فأخطأ، لكن نحن نتكلم عن مسائل لم يقلها واحد أو اثنان وإنما قالها جماهير. فعامة التابعين على قول وتأتي وتقول لا دليل عليه. عامة مثلا ابن رجب يقول مسألة الطلاق الثلاث قال واعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا مثل المتبوعين. كونك تقول بأن الراجح أن طلاق الثلاث واحدة لحديث ابن عباس عند مسلم هذا لا إشكال فيه، وأفتى به شيخ الإسلام وأفتى به بعض الأكابر المعاصرين. لكن الإشكال هو إيش؟ أن تقول القول بأن طلاق الثلاث لا دليل عليه، وما عندهم دليل. كيف ما عندهم دليل؟ يجمع عامة أهل العلم ويطبق عامة أهل العلم على مسألة ما فيها دليل، هذه مسائل لو رجع فيها عقل الإنسان لاهتدى. فليس الإشكال أيها الأخوة بالاختيار والترجيح، وليس المقصود من هذا الكلام أنه يقال أنه ينبغي لطالب العلم أن يتبع الجمهور، لا، يجب على طالب العلم أن يتبع الدليل، لكن يجب أن يتعدل، ويجب أنه إذا اختار قولا لا يلزم أن تقول عن القول الآخر إيش؟ لا دليل عليه. لا دليل عليه هذه في مسائل البدع أو في مسائل ظاهرة الشذوذ عن السنة والفقه، وإن الأقوال التي عليها كبر لا شك أنه من غير ممكن ذلك. شيخ الإسلام يقول كلمة، يقول وقد اعتبرت مسائل الشريعة في الجملة، يقول فما وقع عليه النظر فإن القول الذي يذهب إليه الجمهور من السلف يكون هو الصواب في الجملة. وعلل ذلك بقوله قال لأنه من المتعذر أن السنة في هذه المسألة تخفى على جمهور أئمة سلف الأمة، وهذا كذلك وسبق أن أشرت إليه، ولا سيما إذا اختلفت أمصارهم. إذا اختلفت أمصارهم رأيت العراقيين والحجازيين والشاميين يقولون قولا، فهنا ينبغي أن تنتبه. مثلا رأيت أن الليث بن سعد في مصر ومالك في المدينة والثوري في العراق والأوزاعي في الشام وهؤلاء الأربعة كما قال الشيخ الإسلام وغيره قال هم أعلم الأئمة في طبقة تابع التابعين. إذا رأيت مثل هؤلاء الأربعة أجمعوا على قول، ما نقول يجب أن تقول به، بل لو قال قائل يجب أن تقول به لقيل إنه بدعة، لكن يجب أنك ما تقول عن مثل هذا القول إيش؟ لا دليل عليه. هذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يتأدب وأن يعرف قدر الأكابر. نعم. قال وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر. التشبيه تقدم هو تشبيه صفات الله، تقدم أن من أحلل هذا البدع والإسلام هم أئمة الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي، ثم انتقل الرافضة من بعد ظهور المعتزلة البغدادية إلى في الجملة إلى مذهب المعتزلة. نعم. والتعطيل هو تعطيل صفات الله، التحريف والتأويل هو الذي سموه تأويلا على طريقة الجهمية والمعتزلة، ويدخل في ذلك ما استعمله طائفة من المتكلمة الصفاتية في الصفات الفعلية وغيرها. وبين الجبر والقدر، الجبر هو القول بأن العبد مجبور على فعله، والقدر هو نفي القدر والقدرية غلاة ودونهم كما تقدم ذكر ذلك في مسألة القدر، وبين الأمن والإياس، وهذه من مسائل الأحوال، وتقدم التعليق على هذه المسألة. نعم. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، معنى هذه الكلمة ظاهرا وباطنا كما أسلفت أن الدين لا ينقسم إلى ظاهر وباطن، باعتبار أن الحقيقة الظاهرة تخالف الحقيقة إيش؟ الباطنة. وأما أن الأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فلا شك أن هذا لا شك أنه صحيح. قد قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وإيش وباطنها، فالذنوب منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر، والأعمال الصالحة كذلك، فمنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. وإنما المنكر من جعل حقيقة أو ماهية ظاهرة وماهية باطنة وجعل بينهما مفارقة، كقول من يقول إن العامة يكلفون بالظواهر وأما الخاصة يكلفون بالباطن، ونحو ذلك من الطرق التي أحدثها الباطنية من الصوفية أو المتشيعة. نعم.